قبل بداية أخذت من بعض الناس أموال وغيرها، والآن لا أعرف أين هم ولا عناوينهم، هل إذا فكرت هذا الشيء بمال ثم أعطيته أيتاما للجاهلين الأفراح، علما بأن استمارات الأيتام خاصة بي أي بإسمي، هل يجوز إنفاق ذلك الاستمارات أم غير استماراتي؟ وصلنا الى المكان الذي نحن نحن